ايوه مش بد فرصه وفي اي صدفه انا ببقى على موقع دي جي كيمو. صدت ترسه كسحت شرسه وزي ما ترسه حكايه في جد اخلاوي محمد زلباني بيقول لك ابعتها له من طنط ارض الميت سندان. في جد اخلاوي واحد اتنين تلاته يلا حد جاي معايا في جوله انا مفتر الشقي وحامل باكل لحم اعصابي ني مش ديره كوره تشانجي سوي بسحب واتعالج في شوارع بسحب سلاح كالسان اطلبنا اقولك انا جاي مش بدي فرصه وفي اي صدفه انا ببقى كارثه وكنايه صدقت ترسه كسحت شرسه زي ما ترسه الحكايه والمخبرين وديك لما لينا على طول بتجري ورايا من سطح بيتنا لبيت جارتنا بنط جنبي وبخلع والبت كيتي قالت ما تيجي شوت لي وقالت لي اطلع فطلعت روح حضنت وبست وشارعنا تحت مولع انطار دي المليون سندان دي مش بتجيب غير الابطال اسمه الواحد يساوي مجال اسطوره محمد زلباني ابو يوسف ده كان يا صاحبي احنا ملوك في ارض العجل تطولك شاكلنا فزن بيولع الارض في ثواني الصحه تظهر عقل السم وسلاحي بيحب الدم انا في الشارع وفي ليل بنيم اخصامي وفيه اللي مش قد الجمهره بلاش يعمل عنطره ايديكوا فوق ارجعوا لورا نفذوا الامر مساجيه انا اسمي جات اخواب التلاته وفي اي ارض قضيها وكل حته بتخافوا منها انا نزلت وسحبت فيها بس اكتر حاجه انا بكرهني رشاد اللي جارب الجيها مرشد تمام وينقل كلامه ده دليفري وامه دي اوبر يرشد ويقبض ابن الجزيه ودانه دي واقفه دوبر تحصل حكايه في الجيها وقش على اسمي يجري من اكتوبر راكب مكانتي 600 حطيت في جنب 700 واكل واحده 800 مخلياني ماشي طويل شلتوني قال لي خش مس دخلت مسي على خصم سموها لي كنت تكورس سحب سلاح عليا فاجر اللي يجي عسك كشوت واللي خصمني ده اختار موت اي كلب هيطلع صار انا البسه كمام تيجي معايا وتفرد كده الخوجه اتزغرت على خدك انت عامل لي وحش في جدك حطي مرامك في سلام مع احترامي لاي شاب اي بطل قدامي كلب انا مش بمشي على جنب انا بفرد صدري وبروح ماشي بغطرتي في الحزام بفركها في بيت الكلام بتفرع الوش شواب وفي الجسم بتسيب جروح انا خارج عن القانون ماشي بمبدا بخونا اخوه وبعرف اقرا العيون مسجون وبند من زمان جوه الاوضه مفيش كلام لفي في الكتر على الحزام عالسفرة كله ينام كاتب على الحيطان وامان صاحبي اللي ليا نور عيني انت عندي من الدنيا دي كلمة بحبك دي شوية انت اخويا وشقي راسي بحتاجه بلاقيه الصورة ما تحلاش الا بيه اللي بص رش العينيه وخصم صاحبي بكاسي بصراحة دي كرباج وبيوت قشطة ومربى بيتي فوق بس محسوبك واد اموري مفيش واحدة سرحة عجباني بس انت غير كل الباقي انت احلى من الحلوين بيت باباك يا روح ومنقي اسمحي لي تكوني عشاني برضه خد سمعك كلام كلها بالحب والاحترام دي ارض بتطلع قلم طنطا يا عم دي بلد محمد زلباني واحد شكوي نزيه وقلبه قاعد وبيجحد على الجاحد اللي مشرف منطقتنا مروان الزلباني انت الاصل وكل دول اوانتا تنكش مروان تاخد خبط مش هتنسى قدو الحد احمد القاضي جمهوري هجنيته على خصمها فيا وفاهم كلمة رجولي احمد قاضي مشرف في كواتر ابو يوسف قطر مميت العجمي واخد كل السيل وانتو بيضرب ديناميت توتو خطر على الكتريات يقول لكم مش قد الخصومة اطلعوا اشتكوا للحكومة انا المافيا كريم رحومة كلها تعرف انا مين بيقول انا سبت مكان واحد وما فيش مني تاني. انا سمعني البستان وعامل اسم عيش عليه, قلبه فلوس ودماغه عده, اسمه مسمى في كل حته, اسطورة عمر ابو سعد على برجلك يا بيه, فاتح البر وما تخصموش عشان وشك ما يقطعوش, مفيش حد ما يعرفوش, انزل بس واسال عليه, كابون جاب نفسه اسمه طولة ما نجحت قلم الشارع, في جود دخلة وشبح وصاي تلاتة واخدين التين, حد العفريت ده وحشي مجي دول سيكا بيضرب ضربة قاضية لمبا ده وكان على موقع دي جي بول ميوزيك ابو مالك, سيت هو بالادب مش بالعين.